Thank you. الله الذي خلق السماوات والأرض وسخر لكم الليل والنهار Thank you. ربنا ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفي على الله من شيء ربنا Mm-hmm.

عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم بسم الله ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيما ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي صدق الله العظيم.